إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معشر المسلمين عباد الله، اعلم رحمك الله أن الله تعالى خلق الإنسان لعبادته، وجعل له في كل خلقه آية تدل على وحدانيته جل وعلا وإلهيته. وكان ينبغي على الإنسان أن ينظر وأن يلحظ في هذه المخلوقات، وينظر في أمر الله تعالى الكوني والشرعي حتى يقوم بحق عبوديته لله جل في علاه. فإذا نظرت إلى كل أمر كوني أو شرعي ستلحظ مظاهر العبودية لله تعالى فيه. فإن الله تعالى هو الإله، له من الأسماء والصفات وله من الأفعال ما جعلته إلها للمخلوقات. فالألوهية هي صفة الرحمن جل في علاه. وخلق الله تعالى الإنسان وعرفه بهذه الآيات، وأمره بالطاعة والعبادات ليعبد الله تعالى وليصرف العبودية لله جل وعلا التي هي مستحق ألوهيته. فالعبودية هي صفة العبد، ولهذا ينبغي على كل إنسان أن يلحظ في أوامر الله تعالى إن كانت كونية أو شرعية، أن يلحظ عبوديته لله جل في علاه. فالعبودية صفة الإنسان، فهو عبد شاء أم أبى، فهو عبد اختار لنفسه العبودية لله أو لم يختر ذلك. فكما أن الألوهية صفة لله جل وعلا لا تزول عنه بإعراض المعرضين، فكذلك العبودية هي صفة للعبد لا تزول عنه ولو أعرض عن الله جل وعلا. فلهذا ينبغي على من وفقه الله تعالى من الموحدين المسلمين أن يلحظ عبوديته لله جل في علاه ومظاهر ذلك في كل ما يأمر الله تعالى به وينهى عنه. فإذا نظرت إلى أوامر الله تعالى تلحظ العبودية لله تعالى، تنظر إلى الصلاة وما فيها من الخضوع والتذلل والمحبة والخوف والرجاء لله رب العالمين لمن وفقه ذلك، تنظر إلى الحج فتجد أعظم مظاهر العبودية في التجرد من الدنيا وقصد رب العالمين وحده لا شريك له، وتنظر إلى الزكاة وما في المال من المحبوبات التي تكون للقلب قريبة ويكون الإنسان مشغوفا بها، إلا أنه ينخلع من ذلك حبا لله تعالى وطلبا لرضا مولاه جل في علاه. فما من أمر كوني أو شرعي إلا وفيه من مظاهر العبودية ما الله تعالى به عليم. ومن أعظم العبادات التي لها من مظاهر العبودية ما لها هذا الشهر الذي فرضه الله تعالى على المسلمين، ولم يفرض في هذا إلا على المسلمين، لم يفرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا على المسلمين. فهذا الشهر الذي فرضه الله تعالى على المسلمين فيه من مظاهر العبودية ما ينبغي لكل مسلم أن يلحظه وأن يستصحبه في أثناء هذا الشهر حتى يحصل له العبود، حتى تحصل له العبودية لله رب العالمين، فيخرج من هذا الشهر فيكون عبدا لله اختيارا. وهذه حقيقة ما طلب منك فعله، أن تخرج من داعية الهوى والرأي والبدعة حتى تكون عبدا لله تعالى اختيارا قاصدا مسلما لله رب العالمين. فمن أعظم مقاصد هذا الشهر هو أن تلحظ مظاهر العبودية فيه، وهذا ضمن قوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن ضمن تقوى الله تعالى التي ترجى من هذا الشهر الكريم أن تلحظ مظاهر العبودية فيه، فتخرج منه عبدا لله تعالى مطيعا مختارا قاصدا مخلصا مسلما لله رب العالمين. من مظاهر العبودية في هذا الشهر توحيد الله جل في علاه. من أعظم مظاهر هذا الشهر إفراد الله تعالى بالعبادة، فإنك لا تجد أمة على وجه الأرض تفرد ربها بالصيام إلا هذه الأمة. والصوم لله رب العالمين قد اختصه الله تعالى لنفسه لما فيه من التوحيد، لما فيه من التوحيد والإخلاص. فالأمة تعبد الله تعالى بصرف هذه العبادة له وحده لا شريك له، وهذا من خصائص هذا الشهر إفراد الله تعالى بالعبادة. وقد قال الله جل في علاه فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. وقد تكلم العلماء في اختصاص هذا الصوم وفي كون الله تعالى خصه لنفسه دون سائر العبادات، فذكروا أقوالا كثيرة، منها أنه لا يعبد إله بالصوم إلا الله جل في علاه، لا تجد إلها يصرف إليه عابدوه قربة الصيام. انظر إلى من عبد اللات والعزى ومناه، انظر إلى الذين عبدوا بوذا وكريشنا وغير ذلك من الآلهة التي عبدت من دون الله تعالى، لم يصرف لها الصيام قط، بل إن أهل الجاهلية الذين كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره فيصرفون الصلاة لله ولغيره جل وعلا، ويصرفون الرغبة والرهبة والدعاء له ولغيره جل في علاه، إذا أرادوا أن يصوموا صاموا لله وحده لا شريك له، كما أخبر ابن عمر فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه أنهم كانوا يصومون يوم عاشوراء في الجاهلية. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء، وهذا كله لا تجده إلا لله رب العالمين، مع كونهم مشركين كافرين، إلا أنهم إذا أرادوا أن يصرفوا طاعة الصيام فإنهم يصرفوها لله وحده لا شريك له. من أعظم مظاهر العبودية في هذا الشهر الكريم توحيد الله جل وعلا. انظر إلى عباد المشايخ وأولياء الله الصالحين، انظر إلى أصحاب القبور والمشاهد، إلى من يصرف إليها النذور والدعاء والرغبة والرهبة وغير ذلك من أنواع الطاعات، هل تجد منهم أحدا يصرف الصوم لولي من أولياء الله الصالحين أو لنبي أو لأحد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ لا تجد إلا الصوم لله رب العالمين وحده لا شريك له. فإذا كان كذلك فينبغي على المسلمين أن لا يصرفوا طاعة ولا قربة إلا لله رب العالمين، فما بال الصيام يفترق عن غيره من العبادات، فما بال الصيام يفترق عن غيره من الطاعات والقربات إذا كان الصوم لا يصلح إلا لله رب العالمين، فكذلك سائر الطاعات لا تصلح ولا تنبغي إلا لله رب العالمين. فمن صرف إلى الله تعالى طاعة وإلى غيره جل وعلا من دعاء أو ذبح أو نذر أو رغبة أو رهبة أو غير ذلك من أنواع القربات التي لا تنبغي إلا لله رب العالمين، فقد جعله إلها مع الله وعبد مع الله غيره وكان مشركا كافرا بالله رب العالمين. فملحظ العبودية في هذا الشهر من أعظم مظاهر عبودية الله تعالى توحيده، والتوحيد هو إفراد ما يختص الله تعالى به من ألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. كل ما يختص الله تعالى به من الربوبية ومن الألوهية ومن الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا هو التوحيد. فينبغي صرفه لله تعالى في كل طاعاتك وفي كل عباداتك، وأن تتعلق بالله تعالى في الضراء وفي السراء وفي الحزن وفي الفرح، وفي كل أوقاتك لا بد أن تتعلق بالله جل في علاه، ترجوه وترغبه وتخافه وتتقيه جل وعلا. فهذا هو التوحيد الذي يتعلمه المسلمون في هذا الشهر العظيم. فإن قال قائل: ما بال النصارى يصومون ويصرفون هذا الصوم إلى عيسى بن مريم كما قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فهم يصومون ويصرفون هذا الصوم إلى عيسى بن مريم، وأنت تقول أنه لم تصرف هذه العبادة لغير الله. اعلم أن الناس متفقون على أن لهذا الكون مدبرا وخالقا، وهم كذلك متفقون على أن خالق هذا الكون ومدبره هو رب هذا الكون، ولكنهم اختلفوا في تعيين هذا الرب. فالموحدون آمنوا بالله تعالى ربا، الله الذي في السماء الذي على عرشه استوى جل في علاه، فأفردوا له العبادة والطاعة ومن ذلك الصيام. والنصارى من شأنهم الضلال، فقد ضلوا عن تعيين هذا الرب، فظنوا أن الرب الخالق المدبر المحيي المميت هو عيسى بن مريم عليه السلام، فصرفوا له الصوم ظنا منه أنه الخالق المدبر. وهذا شأن الضلال الذين ذكرهم الله تعالى في الكتاب. فالنصارى قصدوا بذلك الإله وقصدوا بذلك الرب، لكنهم ضلوا عن تعيين هذا الرب، وجاءتهم الآيات والبينات والحجج والبراهين، فأبوا إلا أن يصروا على الشرك والكفر لله جل في علاه. فإذا كان كذلك، عدنا إلى ما تكلمنا به في أول الكلام، أن الصيام عبادة لم تقصد ولم تصرف إلا لله رب العالمين وحده لا شريك له. من أعظم مظاهر عبودية هذا الشهر توحيد الله جل وعلا، ومن أعظم مظاهر العبودية في هذا الشهر هو تعظيم أمر الله تعالى ونهيه جل في علاه. ومن أعظم مظاهر العبودية في هذا الشهر هو تعظيم أمر الله جل وعلا وتعظيم ما أمره وقضاه وكتبه. واعلموا أن تعظيم الله تعالى مراتب، وتعظيمه الذي هو توحيده جل وعلا، فاعلموا أن تعظيمه مراتب، وأعلى مراتب تعظيم الله تعالى تعظيم أمره ونهيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تعظيم الله تعالى مراتب، وأعظم مراتب تعظيم الله تعالى تعظيم أمره ونهيه. قال تعالى: للمعرضين الكافرين ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالوقار والتعظيم لله تعالى أعظم مظاهره وأعظم مراتبه تعظيم أمره ونهيه. وتجد في هذا الشهر العظيم من تعظيم أمر الله تعالى وتعظيم ما كتبه وفرضه على المسلمين ما لا تجده في غير ذلك من العبادات. فإن المسلمين جميعا يصومون، البر والفاجر، الصالح والطالح، الصغير والكبير، المرأة والرجل، الذكر والأنثى، جميع المسلمين يعظمون أمر الله تعالى فيما أمر به في هذا الشهر الكريم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وقال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أوامر الله تعالى وتعظيم المسلمين لأوامر الله تعالى بصيام هذا الشهر، حتى تجد المسلمين يبتهلون ويفرحون فرحا عظيما لأمر الله تعالى بهذا الشهر، ويفرحون بدخوله ويستهلون برؤية الهلال له، فما بالهم لا يعظمون غير ذلك من الأوامر، من الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعظيم سنة الله تعالى وتعظيم كتابه جل وعلا. فمن ضمن أعظم شعائر العبودية ومظاهرها في هذا الشهر أن المسلمين يعظمون أمر الله جل وعلا. واعلموا أن تعظيم أمر الله تعالى من أحسن صفات المؤمن، كما أنشدنا في ذلك شيخنا ولد المرابط، قال: إن المحامد كلها إن جمعت رجعت بأجمعها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله، والسعي في إصلاح ذات البين. فمن أعظم المحامد التي يحمد بها المسلم هو تعظيمه لأمر الله. واعلم أنه لم يصرف المؤمن طاعة صادقا لله تعالى إلا بتعظيمه لأمر الله جل وعلا، فإن تعظيم أمر الله تعالى هو أصل طاعة العبد لله جل وعلا، أنه عظم أمر الله تعالى وعظم ما كتبه الله تعالى عليه وفرضه عليه، ثم بعد ذلك انقاض لهذا الأمر ولما كتبه وفرضه عليه. فتعظيم أمر الله تعالى أصل اتباع هذا الأمر. خرج بذلك الكافرون الذين أعرضوا عن أمر الله جل وعلا، وخرج بذلك المنافقون الذين تظاهروا بأداء أمر الله تعالى، إلا أنهم لا يعظمون أمر الله جل وعلا، وإنما فعلوه ظاهرا، تارة خشية من الناس، وتارة طلبا للدنيا، وتارة فرارا من العقاب، ولكنهم أظهروا ذلك ولم يعظموا أمر الله تعالى. أما الموحدون المسلمون فإنهم يعظمون أمر الله تعالى، يعظمون ما كتبه الله جل وعلا، يعظمون ما فرضه الله تعالى عليهم، وهذا منشأ طاعتهم لله جل في علاه. ومن أعظم مظاهر العبودية في هذا الشهر العظيم هو تعظيم المسلمين لأمر الله وما كتبه الله وما فرضه عليهم، فينبغي أن تلحظ هذا الملحظ حتى تعظم أمر الله تعالى دائما، فتكون منقادا لله تعالى في كل أمره ونهيه جل في علاه. ومن مظاهر العبودية التي في هذا الشهر العظيم ما يتعلق بلزوم الجماعة، فلزوم الجماعة من أعظم مظاهر العبودية لله تعالى في هذا الشهر العظيم، من أعظم ما أمر الله تعالى به، ومن الأركان التي من أجلها بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لزوم الجماعة. فقد بعث الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوم يعبدون الأوثان فأمرهم بالتوحيد، وفي قوم يعبدون الله تعالى بالهوى فأمرهم باتباع السنة، وفي قوم متفرقين متشرذمين متشتتين فأمرهم بالاجتماع لتقوى شوكتهم وليقوى ساعدهم وليلتفوا حول دينهم وعلى عبادة ربهم. فمن أعظم الأركان التي بعث بها نبينا محمد لزوم الجماعة والاجتماع بين المسلمين. ومظاهر العبودية بلزوم الجماعة في هذا الشهر العظيم من أظهر ما يكون. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا نداء لجماعة المسلمين، وهذا نداء لجماعة المسلمين أن يصوموا عند رؤية الهلال، فبلادنا ومن يخرج على مطلعها أو ومن يرى رؤيتها من أهل المغرب أو من أهل المشرق فإنهم يصومون صوما واحدا. إذا رأى القوم الهلال نادوا بذلك إلى ولي أمر المسلمين، ونادى ولي أمر المسلمين أن صوموا غدا. وإذا خرج هلال رمضان وجاء هلال شوال شهد بذلك العدول، ونادوا بذلك ولي أمر المسلمين، ونادى ولي أمر المسلمين للمسلمين أن خرج شهر رمضان وغدا عيد الفطر المبارك، وبذلك يصوم الناس بأوامر وبالتفافهم حول ولاة أمر المسلمين، ويخرجون من هذا الشهر كذلك بالتفافهم حول ولاة أمر المسلمين. وهذا من أعظم أسباب تقوية الدولة الإسلامية، وهذا أحد شقي لزوم الجماعة. ومن لزوم الجماعة التي هي ظاهرة في هذا الشهر أن المسلمين كلهم يصومون في وقت واحد، يمسكون في وقت واحد حتى يتبين، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الجميع يمسك في وقت واحد، ويظل المسلمون جميعا ممسكون عن الطعام والشراب والشهوة إلى غروب الشمس، فجميعهم يفطر في وقت واحد. تارة يفطرون ويغدون إلى المساجد يصلون، وتارة يبدأون بالطعام والشراب ثم يصلون، لكنهم في النهاية الأمر يصومون ويفطرون جماعة واحدة. وترى هذا ظاهرا في أثناء إفطار المسلمين، فترى الشوارع خالية، منهم من يكون في المسجد يصلي، ومنهم من يكون على مائدة الإفطار يفطر. وهذا من أعظم مظاهر لزوم الجماعة من الألفة وإصلاح ذات البين وقرب المسلمين بأبدانهم وأرواحهم بعضهم لبعض. فهذه من أعظم مظاهر العبودية التي تكون في هذا الشهر العظيم الكريم، لزوم الجماعة، لزوم جماعة ولاة الأمر من العلماء والأمراء، وكذلك لزوم الجماعة في العبادات. نعبد الله تعالى كلنا، نعبد الله تعالى على كتاب الله تعالى، لا يفترق بعضنا على بعض، نعبد الله تعالى على ما جاء به أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يفترق بعضنا على بعض ولا يختلف بعضنا على بعض. هذه مظاهر لزوم الجماعة، نعبد الله تعالى بطاعتنا وانقيادنا لعلماء المسلمين، لعلماء المسلمين الذين هم علماء المسلمون، الذين هم علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة، الذين عرفوا بالعدالة والاستقامة والالتزام ونهج أهل السنة ونهج سلف هذه الأمة من غير انحراف ولا ابتداع ولا ضلال. هؤلاء الذين ينقاد المسلمون لهم جماعات، فمن أعظم مظاهر هذا الشهر لزوم الجماعة بطاعة ولاة الأمر وبطاعة العلماء وبالانقياد للكتاب والسنة وبالانقياد لمنهج سلف هذه الأمة، وكذلك بالألفة والصلح والخير وتقارب الأبدان والأرواح فيما بينهم. فهذا من أعظم مظاهر العبودية في هذا الشهر الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الرجاء في الله تعالى من أعظم مظاهر العبودية في هذا الشهر العظيم، فإن المسلمين يرجون الله تعالى في هذه الأيام ما لا يرجونه في غيرها من الأيام، فالجميع يرجو الله تعالى، فجميع المسلمين يرجون رحمة الله تعالى، فاجرهم ومؤمنهم، طائعهم وعاصيهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم. فمن أعظم مظاهر العبودية في هذا الشهر الكريم رجاء الله جل وعلا، فتجد في هذا الشهر من الفتوحات والرحمات ما يحمل المسلمين على رجاء الله جل في علاه، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خلاص يا عبد الرحمن. فيقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان أول يوم من رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ونادى مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر. كل ذلك يؤدي إلى رجاء المسلمين في الله تعالى، ورجاء المسلمين في الله تعالى من أعظم مظاهر عبوديته جل في علاه. كم من مسلم منحرف قد رجا الله تعالى في هذا الشهر، فكان عند رجائه في الله جل وعلا فهداه الله. كم من محروم قد رجا الله تعالى في هذا الشهر، فكان عند رجائه في الله تعالى فأعطاه الله تعالى وأنعم عليه. كم من فقير في هذا الشهر قد رجا الله تعالى، فكان عند رجاء الله تعالى فيه فأعطاه الله تعالى ورزقه من فضله. كم من محروم من نعمة الولد، أو من نعمة الزوجة، أو من نعمة من نعم الله تعالى، قد رجا الله تعالى في هذا الشهر العظيم، فكان عند رجائه في الله تعالى فأنعم الله تعالى عليه في هذا الشهر العظيم. رجاء الله تعالى من أعظم مظاهر عبوديته، ورجاء الله تعالى في هذا الشهر من أعظم مظاهر هذا الشهر الكريم. والله تعالى جعل رجاء الله تعالى من خصائص أهل الإيمان والتوحيد، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. وقال تعالى: يبتغون إليه الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. في آيات متعددة يذكر الله تعالى فيها أن رجاء الله تعالى من أعظم مظاهر عبودية الله تعالى، ويذكر الله تعالى أن المشركين لا يرجون الله. في آيات كثيرة: إن الذين لا يرجون لقاءنا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن من أعظم صفات المشركين الكافرين أنهم لا يرجون ما عند الله تعالى، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فرجاء المؤمنين لله تعالى من أعظم مظاهر عبوديتهم له، والرجاء في هذا الشهر العظيم من أعظم مظاهره. فالجميع يرجو الله تعالى، يرجو ما عند الله تعالى، فارجوه واصدقوا في رجاء الله تعالى، واعلموا أن الرجاء لا يكون إلا بالعمل الصالح. لا يرجو الله تعالى مؤمن صادق إلا إذا أحسن عمله. قال الجل في علاه: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فهؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أحسنوا العمل، فأحسنوا الرجاء في الله تعالى، فأعطاهم الله تعالى ما رجوه منه جل في علاه. ولذلك قال الحسن بن أبي الحسن البصري: هؤلاء أحسنوا الرجاء، أحسنوا العمل فأحسنوا الرجاء، هؤلاء أحسنوا العمل فأحسنوا الرجاء. أما من لم يعمل ومن لم يسعى بالعمل الصالح في هذه الأيام ثم يرجو رحمة الله تعالى، فهذا ليس رجاء، وإنما هو تهاون وكسل وفتور وجهل بالله رب العالمين. عليكم بالعمل الصالح والاجتهاد في هذه الأيام، وثقوا بالله تعالى وظنوا به خيرا، وارجوا الله تعالى في كل ما تريده من الله تعالى، وأحسن العمل، أحسن الرجاء، فإن الله تعالى يعطيك ما طلبته لا محالة. فالله عند ظن عبده به وعند رجائه به جل وعلا إذا أحسن العمل في ذلك. فارجوا الله تعالى، ودربوا أنفسكم وعلموا أنفسكم على رجاء الله تعالى مع العمل الصالح، فإنه ملحظ عظيم من ملاحظ العبودية لله، حتى تخرج من هذا الشهر الكريم وأنت من أهل الرجاء في الله تعالى ومن أهل العمل الصالح. والكلام في هذا يطول جدا، فإن مكابدة الليل والإنفاق وإطعام المساكين والصدقة التي يخرجها المسلمون، كل ذلك من مظاهر العبودية في هذا الشهر، والكلام في ذلك يطول جدا، وحسبنا ما ذكرناه. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.